سماحة الشيخ، تقول السائلة: عندما أصلي وأنا أسمع صراخ الأطفال والإزعاج أضع أصابعي في أذاني وأكمل صلاتي، فهل هذا يجوز؟ ترك أولى، تضع يديها على صدرها، هذا السنة. وإن شق عليها ذلك وخافت ألا تكمل الصلاة وألا تتقنها قطعتها حتى تهدئ للصبيان ثم تعود للصلاة من أولها. أما إذا استطاعت أن تكملها بهدوء كملتها من غير حاجة إلى وضع إصبعها بأذنها، بل تضع يديها على صدرها والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.